حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. في الدرس السابق كنا ابتدأنا باب الإظهار والإدغام، وقلنا إن هناك حروف تتقارب مخارجها وصفاتها فيمكن إدغامها ويمكن إظهارها، هناك حروف لا بد من إدغامها لأنها شديدة التقارب فلا بد من إدغامها، فلو أظهرها القارئ فيكون في لفظه ركاكة، يعني يكون كما قال النحويون كمشي المقيد، يعني يمشي خطوة ويرجع خطوة، أو كالذي يقول الكلام ويكرره فيتقل على السامع. وقلنا إن الإدغام يعني صفته هو النطق بحرف، يعني حرفين، حرف الأول يكون ساكنا والثاني متحركا، فندغم الأول في الثاني وننطق بحرف واحد مشدد، يعني هذا هو الإدغام الكامل. وأما الإظهار فهو النطق بالحرف الأول المتحرك والثاني يعني دون سكت بينهما، نظهر الحرفين معا دون سكت بينهما. وهناك بعض الحروف لا بد من إدغامها، وقد جمعها الإمام الشاطبي، وسيذكرها ابن بري بعد ذكره الفصول، فصول الإدغام. فالإدغام يعني أسبابه ثلاثة، إما التماثل، يعني يكون الحرفان حرفا واحدا، يعني إذا كان هما الحروف كلها لها صفات، لها مخارج أولا، يعني من أقصى الحلق إلى الشفتين إلى الخيشوم، والخيشوم هما الثقبان في الأنف الداخل، مش الثقبان ولكن الذين يصلان بين الحلق والأنف، يعني وتخرج منه الغنة فقط. فالحروف تتدرج من أقصى الحلق إلى الشفتين، الخيشوم تخرج منه الغنة. فهذه الحروف إذا تباعدت، يعني حرف في الحلق وحرف في الشفة، لا يمكن إدغامهما، يعني لا أبدا، لا يصعب. إذا كان الحرفان متقاربان في المخرج يعني فيمكن إدغام واحد في الآخر، ولكن لابد أن تكون فيهما صفات مختلفة، بعض الصفات أو كل الصفات، يعني بعض الصفات تكون مختلفة، أما إذا اتحد المخرج والصفات فهو حرف واحد. يعني هذا يعني أسباب، من أسباب الإدغام التماثل، يعني حرف واحد إذا جاء الأول ساكنا والثاني متحركا فلا بد من إدغامه لغة وقراءة. وإذا كان الحرف الأول متحرك فهذا ليس من الإدغام الصغير الذي نتكلم عليه، لأن الإدغام ينقسم إلى قسمين، كبير وصغير. الكبير هو ما تحرك فيه الحرف الأول، والصغير هو ما سكن فيه الحرف الأول. أما الإدغام الكبير فيختص به قارئ واحد وهو الإمام السوسي عن أبي عمرين البصري، وعنده كثير من الإدغام في القرآن الكبير، وله يعني قواعده وله مستنياته، وهذا ليس يعني من موضوعنا. وأما الإدغام الصغير فعند القراء كلهم، ومنهم إمامنا نافع، وهذا الباب الذي يتكلم عنه ابن بري في هذا الإدغام والإظهار هو ما اتفق فيه قالون وورش وما اختلف فيه في هذا الباب، يعني الإدغام الصغير. الإدغام الصغير لابد حين نقرأ برواية ورش أن نعرف المواضع التي يدغمها ولا يدغمها قالون، ولا يدغمها. يعني هناك من القراء مثلا كما الأبواب التي ذكرنا، سنعيد هذه المراجعة، يعني هناك من القراء من يدغم إيج في حروفها كلها، حروفها الستة كلها. يعني فهو الآن يذكر مثلا باب إيد، قلنا الإدغام ينقسم إلى واجب وممتنع وجائز. يعني الواجب هو قلنا الحروف التي متقاربة المخارج والصفات، مثلا التاء في الدال، مثلا التاء في الدال، إذا جاء التاء ساكنة وبعدها دال فلا بد من إدغامها. هذه هي شديدة التقارب. وهناك حروف بعيدة يعني لا بد من إظهارها، وأما الحروف المتقاربة هي التي اختلف فيها، وسوف نرى هذا بالتفصيل. قلنا هنا الإدغام إما أن يكون يعني واجبا إذا شديد التقارب، إما أن يكون ممتنعا إذا كان الحرف الأول يعني متحرك والثاني هو الساكن. مثلا ضللتم، يعني هنا اللام الأولى متحركة والثانية ساكنة، فلا يمكن، ممتنع الإدغام، لا يمكن أن ندغمها. وهناك الإدغام الجائز، يعني هناك من يدغم وهناك من يظهر، وهو الإدغام يعني الحروف إذا تقاربت مخارجها أو صفاتها وكان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك فيجوز الإدغام. من أخذ الإدغام يدغم، من قرأ على شيوخه بالإظهار يظهر. وهذا هو الباب الذي يدور حوله باب الإدغام والإظهار، وكل القراء يسمون هذا الباب باب حروف قربت مخارجها، باب حروف قربت مخارجها. وينقسم هذا الباب إلى ستة أقسام، ستة أقسام: باب إذ، باب قد، باب تاء التأنيث، وتاء التأنيث هي التاء الساكنة التي تلحق الفعل الماضي، دخلت، خرجت، قالت، يعني هذه هي تاء التأنيث، تاء التأنيث. وباب هل وبل، وتندرج معها قل كذلك، يعني لها حكمهما، هذه أربعة. وباب حروف، يعني باب حروف قربت مخارجها، يعني هناك بعض الكلمات يعني لا تندرج تحت قاعدة، يعني مثل يعني في باب الأصول، يعني هذا فرش كالفرش وهو في باب الإدغام، مثلا فنبذتها، يعني هذه جاءت مرة واحدة في القرآن، يعني لا يمكن أن نخصص لها قاعدة نقول أينما جاءت فنبذتها، جاءت مرة واحدة في القرآن. هذه حروف يعني منفردة، مثلا عذت، بعض الكلمات أورثتموها، يعني هذه يعني كلمات كالفرش، يعني يخصصون لها المصنفون في القراءات بابا، يعني فصلا في باب الإدغام، هذا الخامس. والفصل السادس هو نون الساكنة والتنوين، يعني باب إدغام النون الساكنة والتنوين، الحروف التي تظهر عندها والتي تدغم والتي تخفى والقلب، يعني هذا الأحكام. يعني هذه هي ستة أبواب التي نجدها في باب الإدغام والإظهار عند المصنفين في علم القراءات. يعني هذه مراجعة لما قلناه في الدرس السابق، وتكلمنا في الدرس السابق كذلك عن باب إذ، وقلنا إن حروفها ستة، ستة جمعها الإمام الشاطبي فقال يعني هنا: نعم إذ تمشت زينب صال دلها، يعني وهنا الإمام بن بري جمعها في حروف الصفير ولفظ جد، يعني حروف الصفير هي الحروف الثلاثة الصاد والسين والزاي، تسمى حروف الصفير لأن عند النطق بها يعني يخرج مثل الصفير، يعني حروف الصفير وحروف جد يعني الجيم والدال والتاء. هذه الحروف الستة تسمى حروف إذ، يعني هذه الحروف اختلف القراء بين الإدغام والإظهار في الذال الساكنة لإذ. ليس معنى هذا يعني أنها لا تدغم في حروف أخرى أو لا تظهر، بل عندها إذا جاءت ذال بعد الذال الساكنة إذ يعني لابد من الإدغام، وإذا جاءت بعدها تاء لابد من الإدغام، هذا الإدغام الواجب. ولكن هذه الحروف الستة هي التي اختلف فيها، يعني مثلا هنا الإمام نافع لم يختلف راوياه فيها، يعني أظهر إذ عند حروفها الستة. يعني إذا قرأنا برواية قالون أو رواية ورش يعني فنظهر الحروف التي تأتي بعد إذ كلها، لا ندغمها إلا إذا جاءت بعدها ذال أو تاء فقط، هذا في الواجب. ولكن هناك من القراء من يدغمها في هذه الحروف الستة كلها، لذلك يعني نبه إلى أن راوي الإمام نافع يظهران إذ عند حروفها الستة. هذا الباب يعني عرفنا أن هنا عندنا الإظهار لقالون ولورش. ثم تكلم عن قد وقال يعني إن حروفها ثمانية، حروفها ثمانية هي ذكرها هنا، كذلك حروف الصفير وثلاثة حروف أخرى هذه فيها الإظهار. ثم نبه إلى أن عيسى زاد الضاد والضاء، يعني أظهر قد عند حروفها الثمانية، وقال إن المصري يعني ورش هو، إذا قال المصري أي مؤلف فمعناه ورش لأنه هو الملقب بالمصري لأنه هو مصري أصله، جاء من مصر إلى المدينة المنورة وقرأ على الإمام نافع ثم رجع إلى مصر وصار إمام القراءة بمصر، صار إمام القراءة بمصر، ومن هناك انتشرت روايته، من هناك انتشرت روايته. وعنده رواية أخرى تسمى رواية البغداد، يعني رواية العراقيين، رواية العراقيين هي روايته من طريق الأصبهان، وهناك بعض الوجوه يعني رواها عنه العراقيون ووجوه رواها عنه المصريون، يعني ورش من طريق الأزرق، فهذه رواية المصريين. ثم قال بأن قد لأحرف الصفير تستبين، يعني حروف الصفير ثلاثة ثم لذال ولجيم ولشين، يعني إذا جاءت بعدها الذال والجيم والشين ففيها الإظهار لقالون ولورش، وإذا جاء بعدها الضاد مثل قد ضل أو ضاء قد ظلموا، يعني هنا تضغم لورش، ما نقولوش قد ضل نقول قد ضل، يعني الدال لا يبقى له أثر وننطق بضاد مشددة، يعني لا بد هنا يعني أن يعني تكون تستمع جيدا إلى القارئ. مثلا حين نستمع إلى قراءة المشارقة الذين قرأونا برواية حفص، يعني تستمعوا إذا جاءت كلمة يعني فيها الدال بعدها الضاد، يعني انتبهوا استمعوا جيدا وتسمعوا أنه قد قلقل قد ضل، يعني يقلقل الدال وينطق بالضاد، فلأنه هو يظهره. أما هنا إذا قرأنا لقالون نظهر، يعني نقلقل الدال وننطق بالضاد وكذلك الضاد، وإذا قرأنا لورش نضغم. قد ضل قد ظل قد ظلموا فقد ظلموا أو قد يعني فلا بد من الإدغام عند رواية شيواش. هذه يعني هذه كلها ذكرناها في الدرس السابق، ووصلنا إلى تاء التأنيث. تاء التأنيث وحروفها ستة، وحروفها ستة. وكذلك هنا قلنا إن قالون أظهرها عند حروفها كلها، وأما ورش ورش فأدغمها في الظاء، في الظاء. نعم. ورأينا المواضع، المواضع قلنا هي ثلاثة مواضع فقط في القرآن الكريم التي جاءت فيها التاء التأنيث بعدها ظاء مشالة، بعدها الظاء، موضعان في سورة الأنعام، وموضع في سورة الأنبياء، وموضع في سورة الأنبياء. وكنا رأينا موضع، يعني طبقنا موضع سورة الأنعام في الدرس السابق لنرى كيفية الإدغام لورش والإظهار لقالون. نعم. ثم وصلنا إلى الباب الرابع، وهو باب هل وبل، يعني هل وبل. فهنا لام، لام هل ولام بل كذلك عندهما قواعد. هناك من يدغمهما من القراء في حروفهما كلها، وهناك من يظهر. فقاعدة إمامنا نافع من روايتيه، من روايتيه، فقال الإمام ابن بري: ويظهران، يعني قالون وورش، هل وبل للطاء والظاء والتاء معا والثاء، يعني هنا هذه الحروف الطاء والظاء والتاء معا والثاء، يعني معا، هما معا. والضاد معجما وحرف السين، والزايد الجهر وحرف النون. هذه هي حروف التي اختلف القراء بين الإدغام والإظهار بالنسبة للام هل وبل. فعند الطاء مثلا: بل طبع الله على قلوبهم، بل طبع، ما نقولوش بل طبع، بل طبع. بل ظننتم، بل تاتيهم، هل تعلم، بل ضلوا، بل سولت، بل زين للذين كفروا، يعني وهذه بل زعمتم، بل نقذف، هل ندلكم، يعني عند النون. يعني فهنا يلاحظ المصنفون في علم القراءات أن لامي هل وبل يعني اشترك في التاء والنون، يعني جاءت التاء بعد لام هل، وجاءت التاء والنون بعد هل لام بل، يعني كلاهما جاء بعدهما حرفي التاء والنون، يعني اشترك فيها. وأما الثاء المثلثة فجاءت في موضع واحد في القرآن بعد لام هل، وهي هل ثوب الكفار، يعني لم تأتي بل بعدها ثاء مثلثة. والحروف الخمسة الباقية اختصت بهما بل، يعني هل لم تأتي بعدها الحروف الأخرى، الحروف الأخرى جاءت بعدها الثاء مثلثة والتاء والنون فقط، اشتركا في التاء والنون، والثاء المثلثة جاءت بعدها هل فقط. وأما الحروف الخمسة الباقية فجاءت بعد بل في القرآن. يعني انظر إلى هؤلاء الأئمة يعني كيف يعني محصوا هذه القواعد وبحثوا في الحروف حرفا حرفا في جميع القرآن، يعني لم يتركوا لنا شيئا نبحث فيه، إنما نحن يعني ندرس ما قدموه لنا منذ قرون. رحمهم الله وجزاهم عنا خير الجزاء. يعني فهنا قلنا باب إذ وباب قد وباب تاء تأنيث وباب هل وبل، والخامس حروف نعم قربت مخارجها، حروف قربت مخارجها. فهنا الإمام ابن بري وصل إلى يعني الإدغام الواجب، إدغام الواجب هنا لم يذكر، هو مثل الإمام الشاطبي لم يذكر الحرفين المتماثلين في الإدغام الواجب، قال فصل وما قرب منها أدغموا كقوله سبحانه إذ ظلموا، يعني إذ ذا المعجمة عدال إذ في الظاء، يعني هذا من الإدغام الواجب، يعني لم يذكر الذال المعجمة. أما الإمام الشاطبي فيعني فصل أكثر وبين، فقال ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم، يعني إذا جاءت الذال والظاء، وقد تيمت دعد وسيما تبتلا، وقد تيمت التاء الذال دعد التاء تاء والذال، يعني يذكر كذلك الحرف المتماثل، وقامت تريه دمية طيب وصفها، يعني دمية تريه التاء والدال دمية طيب يعني الطاء، يعني هذه الحروف الثلاثة تضغم فيها تاء تأنيث وجوبا. وقل هل يعني بل وهل راها لبيب ويعقل، يعني اللام لام قل ولام هل ولام بل يضغمان أو يضغموا في الراء واللام، هل راها لبيب ويعقل في الراء واللام، يعني هذا هو الإدغام الواجب، يعني إذا جاءت هذه الحروف بعدها هذه الحروف فلا بد من الإدغام وجوبا، يعني لغة وقراءة، حتى في اللغة العربية يعني إذا تكلم الإنسان بالعربي الفصيح يعني ما يقول قد تبين لكم مثلا، قد تبين، لا في الكلام العادي أنا قلت، يعني إذا يتكلم في الكلام العادي ليس في القرآن، يعني لغة عربية فصيحة يعني يعرفونه غير عربي إذا نطق هكذا، يعني أظهر هذه الحروف التي لابد من إدغامها. أما الإمام ابن بري هنا فذكر المتقارب فقط لم يذكر المتماثل في الإدغام الواجب، قال وما قرب منها أدغموا كقوله سبحانه إذ ظلم، يعني الدال ذال إذ في الظاء، وقد تبين دال قد في التاء، وقالت طائفة وقالت طائفة وأثقلت، يعني هنا لم يكمل قال فأثقلت، فلما أثقلت دعا والله، يعني هنا الدال فلا تكون مخالفة، يعني لا تخالف ولا تخرج عن هذه القاعدة، يعني إذا جاءتك هذه الحروف يعني بعدها هذه الحروف التي إدغامها واجب فأدغمها في قراءتك للقرآن الكريم. ثم قال وساكن المثلين إذ تقدم، يعني إذا كان حرفين متماثلين والأول هو الساكن، قلنا إذا جاء الثاني والساكن امتنع الإدغام، لا بد أن يكون الحرف الأول المتماثل هو الساكن، وكان غير حرف مد أدغم، يعني لا يجب أن يكون متقدما، أن يكون ساكنا، أن لا يكون حرف مد، لا يكون حرف مد، مثلا كفروا وصدوا، يعني هنا الواو الواو ولكن حرف مد لا ندغم، لا يجوز الإدغام، مثلا كما قلنا آنفا ضللتم، يعني كذلك لا بد مثلا لا يكون متأخرا، مثلا وقال الملأ، قال الملأ يعني اللام الثاني هو الساكن، يعني فلا بد أن يكون متقدما لكي ندغم. يعني فهذه هي أبواب الإدغام، باب إيد وقد وتاء التأنيث ولام يهل وبل. وأما ساكن المثلين فلا بد من إدغامه، فكما قال الإمام الشاطبي: وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا. يعني هذا يعني اختلاف في النظم فقط. ما أول المثلين يعني يكون ساكنا فلا بد من إدغامه متمثلا. ثم وصلنا إلى باب حروف قربت مخارجها. قلنا هذه الأبواب التي ذكرنا الأولى مثل يعني عندها قاعدة، يعني أينما جاءت إيد بعدها هذه الحروف فهناك من يدغمها. يعني وليس معنى هذا أنهما يظهران هذه الحروف التي ذكرنا فقط، ها؟ ليس معنى أن قالون وورش يعني يظهران الحروف في هذه الستة فقط، لا، هما يظهرانها عند الحروف الأخرى كذلك البعيدة المخارج، البعيدة الصفات والبعيدة المخارج، ويدغمانها في الحرفين الواجب إدغامهما. وأما هذه الستة هي التي اختلف فيها القراء فقط، يعني هما لا يذكرون الحروف الأخرى كلها لأنها معروف أنها لا تدغم فيها إيد ولا تدغم فيها قد ولا تدغم فيها تاء التأنيث. يذكرون الحروف التي يمكن فيها الإدغام والتي اختلف فيها. معنى اختلف فيها يعني ليس اختلفوا هذا صواب وهذا خطأ كما قلنا دائما، ولكن معنى أن هذا قرأ هكذا وهذا قرأ هكذا. يعني وهذه كلها من لغات العرب، يعني ومن كما نقول بالاصطلاح الحديث يعني اللهجة. مثلا تسهيل الهمز والنقل هي لغة قريش، يعني القبائل التي في الحجاز، يعني قريش وغيرها يعني هي التي كانت تسكن الحجاز، والحجاز هو غرب الجزيرة العربية السعودية الذي يعني على البحر الأحمر، يعني هذا الخط الذي على البحر الأحمر. وأما ليس أقصى الشمال ولا أقصى الجنوب، يعني هذه مناطق أخرى لها قبائل، فقريش كانت في هذه المنطقة ومعروف لغتها أنها لا تهمز، يعني يسهلون الهمز وينقل. وأما القبائل الأخرى التي كانت تسكن نجد، نجد هو شرق الجزيرة العربية وهو الذي فيه الآن مدينة العاصمة فيه الرياض، هذا هو نجد الذي فيه الرياض الآن، هذا هو نجد، هذه المنطقة التي تسمى نجد. نعم كانت هناك قبائل تميم وقيس وأزد، يعني هناك كانت هذه القبائل لها لهجة أخرى، والقرآن نزل بالعربية يعني بأفصح اللغات بأبينها يعني مبين، يعني فكل اللهجات يعني مجموعة فيه، يعني مجموعة فيه نعم بلغة العرب. فهناك تآليف يعني تذكر في الكلمات التي يقولك هذه الكلمة من لغة تميم، هذه الكلمة من لغة قيس، هذه الكلمة من لغة قبيلة كذا، كقبائل كثيرة، يعني هناك تآليف يعني في هذا الموضوع. كما قلنا هذه الأبواب التي تقدمت، باب قلنا إيد وقد وتاء التأنيث ولا ميهل وبل، يعني يمكن القياس عليها، يعني نجد إيد هنا في القرآن وإيد وإيد وإيد، يعني فننظر الحرف الذي بعدها هل من هذه الحروف الستة أو حرف بعيد المخرج، هذا لنا لابد من إظهاره. إذا جاءت بعدها دال مثلها تضغم، وإذا جاءت بعدها تاء تضغم، يعني ولا نحتاج أن نفتش وندقق، لأننا يعني نكتفي بأن نتبع الضبط في المصاحف. يعني إذا كان الحرف مضغم فيكون الحرف الأول معرى من نعم لا ليس النقط من الحركة، والحرف الثاني يكون مشددا، يكون مشددا. إذا عريناه من النقاط، يعني هناك كثير من الناس سيضطربون في قراءة القرآن، إلا الحافظ، لأن الرسم يعني ليس فيه نقد، يعني مثلا الحاء والخاء متفقان والجيم متفقون في الرسم، لا نعرف. إذا كنت تحفظ الآية تعرف هل هي جيم أم حاء أم خاء، يعني فهذه النقط وهذا ليس من الرسم في شيء. أما الحركات كذلك، يعني فهنا يعني للتيسير على علينا نحن، فالحرف الأول يكون معرى من الحركة والحرف الثاني يكون مشدد، فننطق بحرف واحد الحرف الثاني مشددا، هذا هو النطق السليم للتشديد أو الإدغام. ثم ابتدأ في باب حروف قربت مخارجها، حروف قربت مخارجها، وقلنا هذه الحروف المتقاربة في إما المخارج وإما الصفات، فمن أسباب الإدغام التماثل والتجانس والتقارب. التجانس هو أن يتفق الحرفان مخرجا ويختلف صفة، أو يتفق صفة ويختلف مخرجا، مثلا الدال في التاء يعني متفقان في المخرج، يخرجان من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، ويختلفان مثلا الدال مقلقلة والتاء ليست مقلقلة، يعني في بعض الصفات مثلا التاء والطاء يعني مخرجهما واحد، ولكن الطاء تختلف بالإطباق والاستعلاء عن التاء، فهما مخارج يعني متفقة والصفات مختلفة، ولذلك حسن الإدغام، يعني يحسن الإدغام إذا كانت الحروف متقاربة المخارج أو الصفات. وأما التقارب فهما أن يتقارب، يعني ليس من مخرج واحد كالدال والتاء والطاء، ليس من مخرج واحد ولكن مخارجهما متقاربة وصفاتهما كذلك متقاربة، أو إحداهما يعني يكون التقارب، فلهذه الأسباب يحسن الإدغام ويجوز الإدغام. وكذلك هناك مسألة، إذا كان بعد الحرف، إذا كان الحرف قويا، الحرف الذي يضغم في الحرف الآخر يكون أقوى منه، فيكون الإدغام ناقصا لكي لا يذهب الحرف القوي، مثلا الطاء في التاء، مثلا أحطت، ما نقول أحطت تمشي الطاء، لا، يبقى أثر الطاء، يبقى إطباقها واستعلاؤها، أحطت يعني لا نقول أحطت، لا ننطق بالطاء، أحطت يعني ننطق بالإطباق، بإطباق الطاء واستعلائها ثم التاء مشددة بعدها، فرطتم. نعم، هذه المواضيع التي جاءت فيها هذا الشيء هذا. أما نخلقكم فيعني فيها كذلك الوجهان، ولكن يجوز الإدغام الكامل. وأما الحروف التي قربت مخارجها وهي مثل فرش الحروف، يعني متفرقة في القرآن الكريم، واختلف كذلك بين إدغامها وإظهارها بين القراء، وهي 17 حرفا يعني كلمة، حين يقول المصنفون في القراءة حرف ليس معناه حرف باء أو تاء، يعني حرف أنها كلمة، يعني هذه يقول حروف القرآن التي اختلفوا فيها، يعني اختلفوا في هذا الحرف، يعني اختلفوا في هذه الكلمة، ليس معناه حرف واحد، يعني لكل علم مصطلحه، يعني العلوم يعني لابد أن نعرف مصطلحات العلم لكي نستطيع أن نفهم هذه القواعد. مثلا كما قلنا في درس سابق، الوقف. إذا قلنا الوقف عند الفقهاء، ليش هو الوقف عند القراء؟ الوقف عند الفقهاء ليش هو الوقف عند ليش هو الوقف في اللغة؟ إذا قلنا الوقف في اللغة معناه الوقوف ضد الجلوس. إذا قلنا الوقف عند الفقهاء معناه الحبس، يعني أنه أوقف شيئا من ماله، حبسه كما نقول، يعني أوقفه للصدقة. أو يعني أما إذا قلنا الوقف في القراءة معناه أنه قطع القراءة. يعني فهذا المصطلحات يعني تختلف حسب الموضوع أو العلم الذي نحن بصدده. نعم، فوصلنا إلى حروف قربت ما خارجها. فقال الإمام بن بري رحمه الله وأظهر، يعني بمتن، يعني قال وورش، نخسف، نبذت، عدت، أورثتموها، وكذا لبثت. يعني هذه الحروف الخمسة كلها يظهرها نافع، يعني قال وورش. واذهب معا، يعني ذهب جاءت في موضعين، يغلب وإن تعجب، يتوب، يريد ثواب فيهما وإن قرب. يعني هذه ودال صاد مريم لذكري، يعني الدال الذي في فاتحة سورة مريم في الذال ذكر، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمتي، ذي الدال دال صاد في ذال ذكر، يعني يظهران الدال عند الذال، نعم، المهملة عند المعجمة. يعني لأن هناك من القراء من يضغمها، هناك من القراء ما يضغمها. هنا وقف، يعني نقف عند صاد لذكر، فهذه هنا لحد هذا الموضع، يعني هنا اتفقا على إظهار هذه الكلمات. وسوف نرى الكلمات التي ذكرها ابن بري، ونكتفي الآن بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.